الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ بتوفيق الله وحمده في تفسير سورة الأحزاب. وسورة الأحزاب سورة مدنية وآياتها 73. هذه السورة الكريمة من السور التي تتناول الجانب التشريعي لحياة الأمة الإسلامية شأن سائر السور المدنية، وقد تناولت حياة المسلمين الخاصة والعامة وبالأخص أمر الأسرة، فشرعت الأحكام بما يكفل للمجتمع السعادة والهناء، وأبطلت بعض التقاليد والعادات الموروثة مثل التبني والظهار واعتقاد وجود قلبين لإنسان، وطهرت من رواسب المجتمع الجاهلي ومن تلك الخرافات والأساطير الموهومة التي كانت متفشية في ذلك الزمان. ويمكن أن نلخص المواضيع الكبرى لهذه السورة الكريمة في نقاط ثلاث: أولا التوجيهات والآداب الإسلامية، ثانيا الأحكام والتشريعات الإلهية، ثالثا الحديث عن غزوتي الأحزاب وبني قريظة. أما الأولى فقد جاء الحديث عن بعض الآداب الاجتماعية كآداب الوليمة وآداب الستر والحجاب وعدم التبرج وآداب معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم واحترامه إلى آخر ما هنالك من آداب اجتماعية. وأما الثانية فقد جاء الحديث عنها في بعض الأحكام التشريعية مثل حكم الظهار والتبني والإرث وزواج مطلقة الابن من التبني وتعدد زوجات الرسول الطاهرات والحكمة منه وحكم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم الحجاب الشرعي والأحكام المتعلقة بأمور الدعوة إلى الوليمة إلى غير ما هنالك من أحكام الشريعة. وأما الثالثة فقد تحدثت السورة بالتفصيل عن غزوة الخندق التي تسمى غزوة الأحزاب، وصورتها تصويرا دقيقا بتألق قوى البغي والشر على المؤمنين، وكشفت عن خفايا المنافقين وحذرت من طرقهم في الكيد والتثبيط حتى لم تبقي لهم سرا ولم تخف لهم مكرا، وذكرت المؤمنين بنعمة الله العظمى عليهم في رد كيد أعدائهم بإرسال الملائكة والريح، كما تحدثت عن غزوة بني قريظة ونقض اليهود عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السورة أيضا أمور كثيرة لابد أن نعلمها حتى نعلم جلال هذه السورة. ففي السورة خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والخطاب والنداء بيا أيها النبي قد يكون فيه خصوصية، أما يا أيها الرسول فإنه يفيد العموم، إلا إذا كان الخطاب للنبي وجاء بلفظ الجمع يا، مثل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فهذا وإن كان خاصا بالنبي إلا أنه يفيد العموم، والسر في ذلك أنه جاء بلفظ الجمع إذا طلقتم النساء. هذه ملاحظة. الأمر الثاني، أمر الله عز وجل المؤمنين بأوامر كثيرة، منها: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذه السورة الكريمة تعتبر على رأس السور القرآنية التي اهتمت ببيان فضل نساء النبي وحقوقهن وواجباتهن وخصائصهن، وفيها من التشريعات والآداب ما فيها. لذا وجب على المسلمين أن يعرفوا قدر هذه السورة الكريمة. وهذه السورة أيضا بالرغم من أنها عدد آياتها 73 آية، إلا أن أبي بن كعب يحلف إن كانت لتعدل في الطول سورة البقرة أو أطول، لكنها حذف ونسخ منها آيات كثيرة، ومنها آية الرجم. وآية الرجم التي حذفت تلاوة وبقيت حكما هي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. والنسخ في القرآن وارد وفي السنة كذلك. عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم. النسخ 3، أي أنواع النسخ 3: إما نسخ حكما وتلاوة ك10 رضعات، أو ما نسخت تلاوته دون حكمه ك5 رضعات والشيخ والشيخة. قالت عائشة أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات، فنسخ من ذلك 5 وصار إلى 5 رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. رواه الترمذي. إذن فهناك نسخ، هذا النسخ معروف. هناك نسخ في السنة مثل نسخ القبلة، ونسخ جواز الكلام في الصلاة، ونسخ وجوب صوم عاشوراء، ونسخ حرمة الأكل وقربان النساء على من نام في رمضان، وآية الأنفال، وآية المجادلة، وقوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى بقوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ونسخ صدر سورة المزمل بآياتها الأخيرة، ونسخ قوله تعالى واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم بقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والحكمة من النسخ تعبد الله لهذه الأمة بما يرقيها ويمحصها ويهذب سلوكها، التخفيف على الناس وإظهار فضله عليهم ورحمته بهم، بقاء التلاوة مع نسخ الحكم حتى يظهر لهم أنه دين الحق علاوة على الثواب المترتب على التلاوة. نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ردعا لمن تحدثه نفسه بهذا العار من الشيوخ والشيخات، فلما استقرت في النفوس نسخت تنزيها للأسماء عن سماعها والألسنة عن ذكرها والمسارعة في بذل النفس كما سارع الخليل في ذبح ابنه، وفيه إشارة إلى ندب الستر. القرآن العظيم هو كتاب الله عز وجل. نبدأ بالسورة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. قال طلق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. والتقوى أيضا هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. والتقوى أيضا أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. نعم، أن يراك الله حيث أمرك، وأن يفقدك حيث نهاك. يا أيها النبي اتق الله، قيل أن الخطاب للنبي والمراد به غيره، وهناك رأي آخر يا أيها النبي اتق الله أي داوم على تقوى الله. وقرأ نافع يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. اتق الله فهو أحق أن يطاع، وأحق أن تتبع أوامره، ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. نعم، فهو عليم بعواقب الأمور، حكيم في أقواله وأفعاله. واتبع ما يوحى إليك من ربك، أي من قرآن وسنة، إن الله كان بما تعملون خبيرا. قرأ أبو عمرو البصري بما يعملون بضمير الغيبة، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. تظاهرون، قرأ حمزة والكسائي وخلف تظاهرون. ما جمع الله قلبين في جوف، فلا يجتمع أن تكون المرأة أما وزوجة لرجل واحد، لأن الأم مخدومة والمرأة خادمة، وبينهما منافاة. وبأن يكون الرجل الواحد دعيا لرجل وابنا له، لأن البنوة أصالة في النسب، والدعوة إلصاق عارض بالتسمية، ولا يجتمع في الشيء الواحد أن يكون أصيلا وغير أصيل. والله يقول الحق، ذلكم قولكم بأفواهكم، يعني هذا الكلام أن يكون ابنا حقيقيا فإنه مخلوق من صلب رجل آخر، فهذا قولكم. والله يقول الحق، أي العدل، وهو يهدي السبيل، أي الصراط المستقيم. هذه الآية نزلت في رجل من قريش كان يقال له ذو القلبين، هو جميل ابن معمر الجمحي، وأنه كان يزعم أن له قلبين كل منهما بعقل وافر، فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا عليه. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر قال: إن زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله، ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. أقسط هنا اسم تفضيل على إطلاقه. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. نعم، يعني إذا نسيتم فليس عليكم جناح، ليس عليكم إثم، فإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وفي الحديث: إن الله تعالى رفع عن أمتي الخطأ والنسيان والأمر الذي يكرهون عليه، إنما الإثم على من تعمد الباطل، كما قال الله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. قال بعض العارفين: هو أولى بهم من أنفسهم، لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك، وهو يدعوهم إلى النجاة. إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا، فجعل الدواب والفراش يقعن فيه، وأنا آخذ بحجزكم من النار، وأنتم تفلتون من يدي. وأزواجه أمهاتهم، هذا تشريف لأزواج النبي، أنهن أمهات للرجال والنساء معا. وفي مصحف عبد الله ابن مسعود، وهو أب لهم، أيوة نعم، النبي هو الأب الروحي للمؤمنين. قال مجاهد: كل نبي أب أمته، لذا صار المؤمنون إخوة والنبي هو الأب لهم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. عنه صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأيما مؤمن ترك مالا، أيما حرف استيفاء يفيد العموم، أيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. يرشد الحديث إلى أن رحمته بأمته ونصحه لهم، ويدل ما على ما لهم عليه، فمن مات وعليه دين أو ترك صغارا فرسول الله يتولاهم من الفتوحات والغنائم التي فتحها الله عليه وعلى المسلمين. وأزواجه أمهاتهم، أي في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام والإعظام، ولكن لا تجوز الخلوة بهن، ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي في حكم الله، من المؤمنين والمهاجرين. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. هنا كما يسميه علماء البلاغة ذكر الخاص بعد العام لشرف الخاص، فذكر النبيين، هذا هو العام، ثم أردف أو عقب بذكر الخاص وهو محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم الذين ورد ذكرهم في هذه السورة وفي سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. ما هو هذا الميثاق؟ الميثاق الغليظ هو ما ذكر في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فهذا هو العهد والميثاق الذي أخذ على النبيين، أن ينصروا هذا النبي الأمي الكريم سيد الخلق ونبي الحق محمد صلى الله عليه وسلم، ليسأل الصادقين عن صدقهم، أي المبلغين المؤدين عن الرسل. وأعد للكافرين عذابا أليما.